وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن سمين عن عبد الله بن زيد المازن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ننتقل إلى الجزئية الثانية التي ساقها مالك رحمه الله، ألا وهي ما جاء في الحديث الأول عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. من حيث السند، علماء الحديث وصراح الموطأ يقولون أو هنا جاءت في بعض الروايات و، فيكون الاثنين اشتركوا على رواية التشريك في الرواية لا على الشك في الراوي. وبعضهم يفرد الراوي هو أبو هريرة فقط أو أبو سعيد فقط، إذن الشك هنا لا يضعف الرواية لأنها جاءت على التعيين أو على العطف والمشاركة دونه، فهذا في جانب الآخر. أما الجزئية الأولى، فبعض العلماء طعن في رواية قدري وقال جاءت بالشك، وعرفنا بأن الشك لا يضعف رواية هذا الحديث، وأنه روي عن غيرهم بلفظ قدري ولا حاجة إلى التشكيك فيها. وقالوا من جهة المعنى، حينما قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هل كان هناك قبر؟ ها؟ القبر جاء من بعد حياته، فكيف يقول قبر وهو ليس على قيد الحياة؟ فقالوا العقل يمنع ذلك، ولكن نحن لنا مبدأ: إن صحت الرواية أولا نتهم العقل، وقد صحت، والمتأمل يستطيع أن يقول إن رواية قبري صحيحة ومقصودة بضميمتها إلى بيتي، لو لم تأتي رواية بيتي لكان للكلام مجال في رواية قبري. ولكن لما جاءت الرواية بالأمرين قبري وبيتي كان لها مغزى دقيق جدا ولها معنى لطيف قد يتفطن له البعض وقد لا يتفطن، لأننا لو وضعنا أحد اللفظين مكان الآخر لأدى معناه. البينية بين طرفين، المنبر لا خلاف فيه، الطرف الثاني ما هو؟ بيتي قبري. وإذا جئنا وقلنا بيتي قبري، قبري بيتي، يدل بدلالة الإيماء على أنه بعد حياته أين سيكون قبره؟ في بيته. فلكأنه يعطي الإشارة مسبقا بأن قبره سيكون في بيته، أو أن بيته سيكون قبره، ولكن قل من يصل إلى ذلك. وقد جاء مصداق هذا حينما جاء الصديق رضي الله تعالى عنه، وحينما قبض صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، واختلفوا في أمور عديدة، اختلفوا في موته وعد الموت، حتى عمر أخذ السيف وهدد من قال مات محمد لأضربن عنقه، والله ما مات، إنها برحاء الوحي كما كانت تأخذه. فجاء الصديق ولم يلتفت إلى عمر، وصعد المنبر وخطب الناس وقرأ الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت، إلى آخر الآية. ثم اختلفوا بعد ذلك في تقسيمه، هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نغسله من فوق القميص؟ فأخذ الجميع سنة نوم وانتبهوا على صوت يسمعونه ولم يروه: غسلوا رسول الله في قميصه ولا تجردوه. غسلوه، أين نفسه؟ في البقيع مع المسلمين، نرده إلى مسقط رأسه بمكة، نرسله إلى الخليل إبراهيم بالبيت المقدس، ماذا يفعلون؟ فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله روح نبي إلا في المكان الذي يدفن فيه. وأين قبض؟ بيت عائشة. وهل جاء عفوا؟ حينما أحس بنفسه استأذن زوجاته أن يمرض عند عائشة تنبيه. وهنا لو تنبهنا أو لو انتبهوا إلى هذا الحديث وهذين اللفظين: ما بين بيتي ومنبري، ما بين قبري ومنبري، لعرفوا أن بيتي قبري وقبري بيتي. ولكن دهشة الموقف قد تنسي. يكفي أن عمر رضي الله تعالى عنه يدهس لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحمل السيف ويهدد بالقتل من يقول ذلك. ولما سمع الآية من أبي بكر على المنبر خارت قواه ولم تحمله قدماه وسقط إلى الأرض. إذن الدهشة ما هي بسيطة، حتى لو كان واحد منهم سمع وقال أنا أدهن في بيتي ينسى هذا. ولكن يهمنا بهذا العرض إيه؟ أنه لا تعارض بين الروايتين ولا موجب للتشكيك في تلك الرواية عن أبي هريرة أو عن فلان، لا موجب لهذا التشكيك، والرواية صحيحة. ننتقل إلى بيتي. نحن نقول بيت عائشة وهنا يقول بيت. لقد كان بجوار المسجد النبوي من الجهة الشمالية بعرض المسجد حجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، وكان من الجهة القبلية الشرقية بيت حفص، وكان من الجهة الشمالية الشرقية بيت أم سلمة. فكانت البيوت محيطة بالمسجد النبوي شرقا وشمالا وجنوبا، ولكن في الشرق مستوعبة عرض المسجد كله، وفي الجنوب بيت واحد، وفي الشمال بيت واحد أو بيتين. فهنا بيتي، هل نستطيع أن نحدد البينية هنا؟ فإن قلنا بيتي بمعنى بيت عائشة، وكلمة بيتي على الإفراد والإضافة يشمل كل بيوته، يقول جاء في بعض الروايات ما بين بيت عائشة بالتحديد، فعلى كلمة بيتي اسما للجنس لبيوته يكون ما البينية تعطي صورة مثلث قاعدته الشرقية بعرض المسجد كله، وضلعه الشمالي بعرض أحد البيوت، وكذلك الجنوبي، ثم يمتد رأس المثلث إلى قاعدة المنبر. وكان المنبر في عهده صلى الله عليه وسلم 3 درجات بخمسة أذرع. وإذا أخذنا برواية عائشة بيت عائشة أو بيتي بالنسبة الذي كان فيه، يكون على سمت حجرة عائشة فقط، وهي تعادل حجم المنبر الآن بعد الزيادة فيه. وعلى كل جاء التحديد للروضة بروايات عديدة جمعتها كتب تاريخ المسجد النبوي، حتى جاء في بعض الروايات ما بين بيتي والمصلى. فأخذ بعض الناس كلمة المصلى إلى مصلى العيد إلى مسجد الغمام، وقال كل هذا روضة. وبعضهم أخذ كلمة المصلى للمسمى اللغوي موضع صلاته، أي المحراب الموجود الآن، وهو دون المنبر بقليل. وعلى كل الذي عليه الجمهور أن الروضة ما بين المنبر وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنه. وأنتم الآن ترون نظرا لهذا الخلاف في منتهى الحجرة النبوية من الشمال مقابل حجرة فاطمة رضي الله تعالى عنها اسطوانة بيضاء مكسوة بالرخام مثل الاسطوانات الموجودة في الروضة، إشارة إلى هذا الخلاف الموجود. يهمنا في ذلك أن الروضة المتفق عليها حدودها ما يوجد فيه الاسطوانات المكسوة بالرخام الأبيض ما بين المنبر إلى حجرة عائشة، يقولون 50 ذراعا 54 ذراع أكثر أقل، اللي يبغى يجيش يروح يجيش. إذن هذا هو حدود تحديد الروضة، ما هي روضة من رياض الجنة. إذا جئنا إلى كتب الحديث، كتب السيرة، كتب التاريخ، كل كتاب يتناول هذه المسألة تجد أقوالا لا حصر لها، وما من قول يورد إلا ويرد عليه ما ينقضه أو يعارضه. من ذلك قال روضة من رياض الجنة نزلت من الجنة كما نزل الحجر الأسود في مكة. يرد على هذا بأن الأرض قبل أن يأتي إليها رسول الله ماذا كانت؟ ها؟ مغبنا لأيتام وبستان وقبور مشركين. كلها من الجنة قبور المشركين. يقابل هذا إنها يوم القيامة ستنقل بتربتها إلى الجنة، تؤخذ وتلقى في الجنة كما جاء في البقية. وذكر علماء اليهود أحبار اليهود في وصف المدينة على بابها مقبرتها تسمى كفتة، أي أنها تؤخذ وتكفت ويلقى بها في الجنة. إذن قال إذا كان في النهاية تكون في الجنة، ما علاقتها اليوم؟ إذا كانت من الجنة فمن خصائص الجنة ألا يجوع فيها ولا يعرف ولا يضمأ فيها ولا يبقى، وليبعد في الروضة 10-12 ساعة من غير أكل يلوي بطنه من الجوع ويعطش، وفي الحر يحتاج إلى مروحة. أين خصائص الجنة فيها؟ الجنة محرمة على المنافقين، وكم من منافق دخل الروضة؟ أو يعني ما أوردوا معنى إلا وفيه كذا. رجعوا إلى الأمر المعنوي وقالوا روضة من رياض الجنة العمل فيها يؤدي إلى الجنة. طيب ما جاء الحديث الآخر إن الله ملائكة سياحي وقال لهم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، أي مجلس في الأرض تتدارس فيه العلوم ويذكر فيها الله فهو روضة من رياض الجنة تحفها الملائكة، ما كانت خاصة بهذه البقعة فقط. والذي يظهر أو بالإجمال يرجع معنى الروضة إما إلى الحقيقة والحس وإما إلى المعنى والمجاز. فعلى الحقيقة ما أوردنا إن التربة بعينها من الجنة، إن التربة بعينها ستنقل إلى الجنة يوم القيامة. ومن المعنى أنها يؤدي العمل فيها إلى الجنة. والذي يبدني والله تعالى أعلم بعد دراسات طويلة ووقوف على ما جاء في ذلك أن هناك معنى من المعاني لم أجد من أورده، ولم يظهر لي معنى يورد عليه يناقضه، ألا وهو لو نظر المسلم وتأمل في الجنة ومآلها، لو غمضت عينيك وتذكرت بأنك في الجنة، ماذا تريد في الجنة؟ وماذا يجد أهل الجنة في الجنة أكثر من طمأنينة النفس والراحة والرضا؟ الأكل والشرب والسبع هذا جانب حيوي. فإذا قلنا إنها روضة من رياض الجنة بحيث أن المسلم إذا جلس هناك وأخذ يذكر الله بصلاة أو بتلاوة أو بذكر، فإن الله سبحانه يدفي عليه في نفسه وفي روحه وحسه وشعوره كأنه في غضب من رباب الجنة، ينسى الدنيا بهمومها، يترك التشاغل بما يشغل باله، ولو كان قلقا مضطربا في بيته في سوقه في مجتمعه، وخرج وتوضأ وجاء إلى المسجد النبوي وجلست الروضة لشعر بشعور أهل الجنة. إذا قلنا ذلك إنها روضة من رياض الجنة فيما تبشيه على الجالس فيها مهما كانت ظروفه مهما كانت أحواله، واستجمع حسه واسترجع بشعوره وتذكر موقفه ومجلسه بأن ها هنا كان مصلى رسول الله، ها هنا كان مجلس رسول الله، ها هنا كان ينزل الوحي على رسول الله، ها هنا كان أصحاب رسول الله، وعاش في ذلك الجو وسبح بهذا الشكر، وكانت على هذه الحالة لا يبعد عندي أن يكون فردا من أفراد الجنة وجالسا في مجلس من مجالس الجنة. إذا اختبرنا هذا المعنى لا أجد معنى يرد عليه يمنعه أو يدفعه. كونه إذا طال عليه الأمر يعتريه الجوع أو يعتريه العطش، هذه طبيعة البدن والبشرة، هذه طبيعة الحيوية والحياة، إن لم تأكل ماتت، أما الروح فلا. ولو استطاع أن يصبر على الجوع والعطش لما احتاج إلى خروج، ولا استغفل في حيويته المعنوية، ولا استغفلت روحه في غذائها المعنوي، وكان منطبقا عليه حقا أنه في روضة من رياض الجنة. لا تجد في قلبه حقدا على أحد ولا حسدا لأحد. من ذا يحسد؟ لو كان ملوك الدنيا ما وجدوا ما يجده هو في متعته وجلسته تلك، ويكفي في رسالة سفيان الثوري إلى هارون الرشيد لما تولى الخلافة واستبطأه أن يهنئه، وكتب إليه، أي كتب الرشيد إلى سفيان الثوري: لقد هنأني الناس جميعا، وأنت صديقي قبل الخلافة، وغبت علي وأبطأت المجيء، فإذا جاءتك رسالتي فأجل وبادر للمجيء إلي لتؤانسني. فيكتب إلي: لقد حرمت نفسك من لذة التلاوة ولذة مدارسة العلم، إلى آخر ما قال له. فسفيان الثوري يرى لذة مدارسة العلم ولذة تلاوة القرآن أحلى وأعظم مما فيه هارون الرشيد من الخلافة، مع أنه يخدم المسلمين ولا بد للمسلمين من خليفة يرعى أمورهم، ولكن أين لذة العلم؟ وعبد الملك لما سأل جلساء أي شيء أسهى في الدنيا وألذ، فمن يقول انتفاء الجواب والقمص وقتال الأعداء، ومنهم من يقول مسح أعراف الخير وكذا وكذا، يقول لا، لم يبق في الدنيا متعة ولا لذة إلا قولك لصاحبك ماذا قال الشيخ في هذا الحديث. وهكذا أيها الإخوة، إذا جئنا إلى روضة من رياض الجنة على أي معنى من المعاني، الحقيقة أو المجاز، فالحقيقة يرد عليها اعتراضات، والمجاز يرد عليه اعتراضات، وهذا المعنى وهو المعنى المعنوي والإحساس والشعور وتقدير ظروف الروضة بتاريخها القديم وبآثارها وما شهدت واستحضار نفسية الإنسان فيها، أعتقد أنه فعلا وكل إنسان جرب ذلك يجد نفسه ولو تمسه ناحية أو لمسة أو لمحة من عاطفة دينية ويقظة روحية في أنه في روضة حقا من رياض الجنة. ومهما يكن من شيء، كما يقول النووي رحمه الله، يجب على الإنسان أن يحاول، إن استطاع للصلاة في الروضة فلا مانع، ما لم تكن هناك مزاحمة، ما لم يكن هناك إيذاء للآخرين، ما لم يكن هناك اغتصاب للأرض بسجاد وغيرها وتمنع الآخرين، ليستشعر هذا المعنى. وهنا بحث مع هذه المزية: روضة من رياض الجنة إذا أقيمت الجماعة وأمامك فرصتان، فرصة في الصف الأول والذي يليه، وفرصة في الروضة، أين تقدم؟ تقف للصلاة في الجماعة في الروضة لخصوصيتها او تتقدم للصف الاول في الجماعة؟ ايش تقولوا دحين هذا؟ الصف الاول الروضة اليمين، نعم الروضة للنافل او الصف الاول للفريض، تمام هذا جسمه طيبة. اقول ايها الاخوة، لا اريد ان اذكر كثيرا ما تقف في هذا الموضوع بالبحث والتحري، لن تجد نصا قديما في ذلك، وهناك نصوص يؤخذ منها المعنى، وهناك بحث للامام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى. اما النصوص التي يمكن ان يؤخذ منها شيء في هذا الموضوع فما رواه ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد ميسرة المسجد خالية، فقال من يعمر ميسرة المسجد فله كذا وكذا من الاجر. انا نسيت هنا، لو نظرنا الى الميمنة والميسرة كانت بالنسبة الى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وموقفه كان بما كما نعرف مصلى رسول الله في الروضة. لو نظرت الى خمس صفوف في الروضة، اين الميسرة واين الميمنة؟ تكون الميسرة فين؟ الروضة بعينها كانت خالية، والميمنة فين؟ ما وراء المنبر، خارجة عن ايش؟ عن الروضة. اذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبادرون الى ميامن الصفوف ولو كانت خارج الروضة. لماذا؟ لان في الميمنة الحديث ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. قد يتكلم بعض في هذا بكيف. اذا كان الصحابة بانفسهم يتطلبون الفضيلة في موضع النفس، فاذا كانوا في السابق يفاضلون بين الروضة والميمنة فيفضلون الميمنة على الروضة. نحن عندنا الحديث افضل صفوف الرجال ايه؟ اوائله. الاول فالاول، والاول فالاول خارج الروضة لا في الروضة، خارج عنه. كان من الممكن في الزمن الاول، او لو صلى الامام الان في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان يمكن ان يجمع بين الاولية والروضة، ولا لا؟ لكن اذا انتقل وصلى في تلك ذاك المحراب تكون الاولية منعزلة عن الروضة ولا يمكن الجمع بينهما، فماذا نقدم؟ وجدنا اصحاب رسول الله يقدمون الميامن لان فيها الحديث. وهناك قاعدة للنووي، الفضيلة النسبية والفضيلة الذاتية. معنى النسبية والذاتية، لو رأيت ولدين لرجل واحد امير له ولدان احدهما عام جاهل لكن ينتسب الى ابيه الامير، له فضيلة ولا لا؟ لا تهز راسك بشويش، نعم ابن الامير. واخوه عالم فاضل له مزية ولا لا؟ مزية ايش؟ علمية. هذه المزية العلمية في احد الولدين ذاتية ولا نسبية لابيه؟ ذاتية. وذاك نسبة لابيه. ايهما اولى في نظرك واعظم؟ صاحب الفضيلة الذاتية، لانه بذاته يستحق هذه الفضيلة. وهنا الصلاة الصف الاول بالنسبة للجماعة وصف ذاتي للصلاة ولا نسبي؟ ذاتي. وكون الصلاة في الروضة، تكون الفضيلة في الروضة من اجل الصلاة ولا من اجل الروضة؟ من اجل الروضة. ثم فضيلة نسبية، ففضيلة الروضة للصلاة نسبية، وفضيلة الصف الاول للصلاة ذاتية. ومن هنا تقدم الفضيلة الذاتية على الفضيلة الايه؟ النسبية. فهمنا هذا جماعة ولا ها؟ يأتي بحث الإمام ابن تيمية رحمه الله أيسر من هذا وأوضح، يقول الروضة معروفة للخلفاء الراشدين ولا لا؟ ولما وسع عمر المسجد وكان من توسعته من جهة القبلة وتقدم وصلى في المحراب الذي هو خارج عن الروضة، وبعده عثمان وكذلك علي، أين كانوا يصلون للناس؟ كانوا يتأخرون في الروضة ولا يتقدمون ويصلون أمام؟ كانوا يتقدمون ويصلون أمام. وليس من المعقول أن يتركون الأفضل ويذهبون إلى المفضول، فلو لم تكن الصلاة في الصف الأول لتركها أصحاب رسول الله وجاءوا إلى الروضة، ولكنهم كانوا يبادرون إلى الصف الأول ولو كان قد خرج من الروضة، وهذا باتفاق من الصحابة. وبهذا يتبين لنا أن فضيلة الروضة لذاتها لا علاقة لها بالصلاة، فإن صادفتها نافلة أو تلاوة أو ذكر أو أي شيء فلا مانع، أما من أجل الفريضة وأداء الجماعة فإن من حق الجماعة أولوية الصف الأول فالأول. هذا ما يتعلق بإيش يا جماعة؟ بالروضة وبالصف الأول. بقي الكلام على المنبر والحوض في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. يتناول العلماء مباحث المنبر والحوض بتوسع من جانبين أيضا، أما المنبر فيتناول من جانب وجوده ونشأته ونهايته، ثم من حق هذا المنبر أن يتناول الحديث عنه من جانب خدمته لرسالة الإسلام، وأما الحوض فيتناول الحديث عنه من جانب إثباته ومن جانب صفاته. أما المنبر فقد جاء في كتب تاريخ المسجد النبوي أنه أول ما أنشئ المنبر في الإسلام كان في هذا المسجد النبوي الشريف، والعرب لم تعرف المنبر في الخطابة قبل الإسلام، وكان من عادتهم كما هو معلوم في كتب الأدب أن الخطيب إما أن يقف على نشز من الأرض أو على راحلته، وإذا كان على نشز من الأرض أي مرتفع اعتمد على عصا أو قوس، فإن كانت الخطابة في حرب أخذ القوس واعتمد عليه، وإن كانت الخطابة في سلم اتكأ على عصا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطبته وهو على راحلته، وجاء في ذلك أيضا قبل الهجرة أنه صعد الصفا ونادى في قريش قبيلة قبيلة: يا بني كذا يا بني كذا، حتى نادى بني عبد شمس وبني هاشم وأنذرهم وحذرهم. فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وأخذ يخطب الناس لم تكن الخطبة قاصرة على الجمعة والعيدين، بل كانت كلما ألم بالمسلمين شيء أو حدث أمر هام رآه النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وبلغ وبين، كما جاء في قضية النفر الثلاث وقضية بريرة وغير ذلك من القضايا العامة، فكان يقول: احضروا المنبر. ففي قضية النفر الثلاث الذين ذهبوا إلى بيت أم المؤمنين عائشة يسألونها عن أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت لهم ما يكون منه في بيته، وكأنهم تقالوا هذا العمل وتعاهدوا فيما بينهم على قيام الليل وصيام النهار وترك النساء، كل اختار لنفسه شيء. فلما رجع وأخبرته صلى الله عليه وسلم حالا جاء إلى المنبر وخطب الناس، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ فكان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في كل ما يتجدد من أمور يريد بلاغها أو تنبيهه عليها، وكان في بادئ الأمر يعتمد على جذع نخلة سارية من سوار المسجد، ثم كان يقف عند مصلاه، فجيء بجذع وغرس في الأرض، أي حفر له في الأرض بجوار المصلى، وكان يتكئ عليه، وقيل وضع في أعلى الجذع عودا من الصرفة كمقبض السيف كان يمسك به، وظل إلى السنة الثامنة من الهجرة على تلك الحالة. ثم بدأ في صنع المنبر، قيل غلام للعباس رضي الله تعالى عنه رأى حالة النبي صلى الله عليه وسلم من طول القيام فأشفق في ذلك وقال أصنع لرسول الله منبرا يجلس عليه. وقيل غلام لامرأة من الأنصار، وقيل جاء رجل من خارج المدينة وقال أنا صانع أصنع، أيما كان الأمر. فأعلم صلى الله عليه وسلم فأذن في ذلك، فقطعت أعواد من الغابة من الطرفة أو الأثل، فصنع له صلى الله عليه وسلم المنبر من 3 درجات، وبعض يروي 4 درجات، ولكن الصحيح أنه من 3 درجات، لحديث أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، كل درجة يؤمن فيها مرة، ثم نزل فقالوا سمعناك تؤمن يا رسول الله ولم نعلم على ما أمن. فذكر لهم أتاني جبريل عليه السلام وأخبرني وذكر بر الوالدين وفضل رمضان وفضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا صنع المنبر، وتحول صلى الله عليه وسلم من الوقوف والاتكاء على الجذع إلى المنبر. وقيل كان من وراء ظهره في مستنده أعواد معترضة 3 يسند إليها ظهره، وقيل كانت له رمالة كالشجر يمسكها بيده، كل ذلك مسطر في كتب تاريخ المسجد النبوي. ولما أراد أن يتحول إلى المنبر تتفق كتب السنة والسيرة على أن ذاك الجذع حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كحنين الناقة العشرة، حتى سمعه جميع من بالمسجد، فرجع إليه صلى الله عليه وسلم وربد عليه بكفه وقال أخيرك بين أحد أمرين، إن شئت أخذتك وغرستك وصرت غرسا تثمر من جديد، وإن شئت كنت من غرس الجنة. فقال أكون من غرس الجنة، فدفنه صلى الله عليه وسلم في مكانه. وبعض الروايات تقول أخذه أبي بن كعب، والصحيح الأول. يهمنا في ذلك أنه كان فيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحس الجذع بموقفه عنده وحن لفراقه إليه. يقول الشافعي رحمه الله فيما يرويه السيوطي بسند أن الشافعي قال: ما من نبي أوتي معجزة إلا وأعطي نبينا صلى الله عليه وسلم مثلها. فقيل له: عصا موسى جذع يابس انقلب إلى حية تسعى. قال: الجذع بحنينه أكثر من ذلك، لأن هذا صوت يسمع، يسمعه عامة من في المسجد. والذي يهمنا في ذلك مبدأ تاريخ المنبر. بقي المنبر على وضعه وعلى مكانه، ذراعان في ارتفاعه وذراع ونصف في عرضه، وثلاث درجات إلى الأمام، أي درجتان إلى الأمام، قيل ذراعان أيضا. وبقي إلى عهد عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم في دولة بني أمية تذكر بعض الروايات أن معاوية رضي الله تعالى عنه أراد أن يتخذ مسخرة له بالشام فينقل المنبر إلى هناك. قيل: والعصا التي كان يتوكأ عليها أو يعتمد عليها أولا صلى الله عليه وسلم، أو تغرس له حينما يخرج إلى المصلى في العيد أو الاستسقاء. تقول كتب التاريخ والسيرة: حينما أرادوا اقتلاع المنبر، قيل أظلمت المدينة، قيل اهتزت المدينة، قيل أشياء عديدة، فكلموا مروان في ذلك فقال: ما كان لأمير المؤمنين معاوية أن ينقل منبر رسول الله من مكانه، وإنما أمرني أن أزيد فيه. وبقي المنبر في مكانه وزاد فيه ثلاث درجات. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما يجلس على المنبر يجلس على الدرجة الثانية ويجعل قدميه على الأولى، فلما جاء وتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس مجلسه على منبره. فلما كانت خلافة عمر جاء وجلس على الدرجة الأولى وجعل قدميه على الأرض تأدبا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فجاء عثمان وجلس كما كان يجلس عمر جزءا من خلافته، ثم صعد إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كسى المنبر من الحرير. هكذا تذكر كتب التاريخ والسيرة للمنبر. بقي المنبر على ذلك إلى أن جدده معاوية وزاد فيه على أصله الأول، أي جعل له ثلاث درجات كالقاعدة، وجعل المنبر الأساسي فوقها، فصار ست درجات، الثلاث الأول والثلاثة التي زادها رضي الله تعالى عنه. ثم توالى تغيير المنبر وترميمه على وضعه إلى أن احترق في حريق المسجد عام 600 وكسر. ثم توالى بعد ذلك ما جاء من الملوك يبعثون المنابر إلى المسجد النبوي، وآخر منبر وضع هذا المنبر في عام 998، أي قريب العام 1000 من الهجرة، أي ما يقارب 406 سنوات. والمنبر الذي كان قبله هو الذي نقل إلى مسجد قباء والموجود بمسجد قباء إلى الآن. هذه هي لمحة عن تاريخ المنبر، ولم يكن قبل ذلك منابر في الإسلام، ولم تكن العرب تعرف المنبر للخطبة. أما ما يتعلق بالنواحي التي قدمها هذا المنبر للأمة الإسلامية فلا يستطيع إنسان أن يحصي ذلك إلا من استقصى كتب السيرة والتاريخ وجمع القضايا التي شهدها هذا المنبر. ومن يستطيع ذلك؟ ويكفينا الإلمامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتجدد أمر للمسلمين إلا ويدعوهم إلى المنبر ويخطبهم ويبين لهم. وقد أشرنا إلى قضية برير في العتق والولاء، وإلى قضية النفر الثلاث، وإلى حديث الإثم، وإلى غير ذلك. وأهم من هذا كله أن اتخذه صلى الله عليه وسلم مكانا وسيلة عملية لتعليم الناس الصلاة، فصعد المنبر وكبر وقرأ ورفع وهو على المنبر، ورفع من الركوع ثم رجع القهقرى حتى وصل إلى الأرض وسجد في أرض المنبر، ثم رفع وسجد الثانية، ثم صعد إلى المنبر فقرأ وركع ورفع، ثم رجع القهقرى وسجد السجدتين وسلم، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كانت رسالة المنبر هي رسالة الإسلام، ومهمة المنبر في العالم الإسلامي اليوم هي مهمة الدعوة ومهمة التبليغ. وما وزارات الإعلام في العالم إلا جزء من جزئيات المنبر في الإسلام، مع الفارق لأن وزارات الإعلام إنما تعمل في خدمة حكومتها حيثما تكون، فهي لسان الحكومة أو لسان الدولة، وهي التي تسيطر على أذهان الجماهير بما تريد. أما المنبر فهو لسان الدعوة، وهو لسان الرسالة، وهو الذي يعالج خطباء المساجد من عليه كل قضايا المجتمع الإسلامي، والذي ينبغي أن يولى كل العناية وألا يعتليه إلا من هو أهل لذلك، من صفت نفسه وخلصت نيته واتسع علمه واتصل بالله سبحانه ليعالج قلوب المسلمين وأرواحهم من منطلق الدعوة ومن صافي منابعها. وهكذا المسلم إذا سمع الموعظة أو تلقى التوجيه من بيت من بيوت الله على منبر في الخطبة، بخلاف ما يتلقى ذلك من أي إنسان سواء كان في النادي أو كان في الجامعة أو كان في السوق، فلا يكون بإحساسه وشعوره كما لو تلقاها من أحد إحدى بيوت الله من خطيب يخطب باسم الله. لا يستطيع إنسان أن يتتبع قضايا المنبر وما أدى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي. الحوض كما جاء في الأحاديث يذكر العلماء، وأكثر من ذكر أو يبين الطحاوي رحمه الله، أن أحاديث الحوض جاءت بما يشبه التواتر، أي في إثباتها، وينبه أو يشير إلى أن هناك من ينكر الحوض. ثم يأتي ابن كثير ويذكر في كتابه تاريخه البداية والنهاية في جزء النهاية الجزء الأول أسانيد الروايات التي جاءت في الحوض، فيذكر على 130 صحابية، ويذكر طرقها، ويذكر أن عبيد الله بن زياد كان ينكر أمر الحوض، ثم أوردها ابن كثير برواياتها وأسانيدها. وكذلك القرطبي في كتاب التذكرة، كل هؤلاء يعزون أحاديث الحوض برواياته وأسانيده، ويجمع المسلمون على أن الحوض حقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث عند البخاري ومسلم ومسند أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم، من ذلك ما جاء هنا: ومنبري على حوضي. ويذكر البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان بين أصحابه إذ أغفى إغفاءة ثم انتبه متبسما، فكأنما قالوا له أو قال لهم: لم تبسمت يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي الآن سورة هي خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن، وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال: الكوثر نهر في الجنة أعطانيه ربي، ووصفه حافتاه قبتان من اللؤلؤ وتربته من المسك وماؤه أشد بياضا من الحليب وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك. وجاءت الروايات الأخرى عند البخاري وفي الموطأ سابقا تقدم في باب الوضوء بأنه صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، كما جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم سلم على أهل أحد أي على الشهداء، وذلك في آخر سنيه. يقول بعض العلماء: لكأنه يودع الأموات والأحياء. ثم صعد المنبر وذكر الحديث وقال: إن لي إخوانا يأتون بعدي، فقالوا: ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: إنما أنتم أصحابي وإخواني يأتون من بعدي، وددت أني لو رأيتهم يود أحدهم لو رآني بملء الأرض ذهبا. قال: وكيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وفي بعض روايات الموطأ: كيف تعرف من يأتي بعدك ولم ترهم؟ فقال: أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا بهما دهما غرا محجلين، والبهم السواد الفاحم، والدهم ليس فيها أي علامة، أسود أدهم ليس فيه علامة، وأبهم ليس فيه شديد السواد، غرا محجلين شديد سواد الشعر كله، ولكن يوجد غرة بيضاء في جبينه وبياض في قدميه في رجليه عند الحجل، غرا محجلين، أكان يعرفها؟ قالوا: بلى، إذا وجدت هذه الخيل في عامة خيول الدنيا يعرفها صاحبها بسوادها وغرتها في جبينها. قال: كذلك أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قال: وأنا فرطهم على الحوض. وجاءت الروايات إن حوضه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين مكة وصنعاء، ويذكر مسيرة شهر ويذكر أبعادا متعددة. ثم قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحواض الأنبياء، وهل هناك أحواض أخرى؟ جاءت رواية الترمذي وعقد لها القرطبي بابا ما جاء في أن لكل نبي حوضا. وذكر صلى الله عليه وسلم أن النبي يقف على حوضه ترد عليه أمته، يتفاخر الأنبياء بأعداد الأمم. ومصداق ذلك في الحديث: يا معشر الشباب تناكحوا تكاثروا، فإني مباه أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وجاء الحديث: يأتي يوم القيامة النبي ومعه القوم ومعه الرهط ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فلكل نبي حوض، ولكن حوضه صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية مسلم وغيره أن عليه من الأكواب أو الأباريق من ذهب وفضة كعدد النجوم في شدة الليلة الظلماء. ترد عليه أمته ويسقون ويشربون منه. جاء في الحديث: من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، حتى قالوا إنه قبل الصراط والميزان لو قدر أنه دخل النار ليطهر بذنوبه لا يصاب بالعذاب الظمأ. إذا قدر له أن يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الروايات التي فيها ما فيها أن للحوض زوايا أربع، يعني أربعة أركان، أنه مربع وعلى كل زاوية خليفة من خلفاء رسول الله، لا يشرب منه من كره واحدا منهم. من أبغض أبا بكر لا يسقيه عمر، من أبغض عمر لا يسقيه علي، من أبغض علي لا يسقيه عثمان، وهكذا تذكر بعض الروايات في هذا الخبر. وهذا الحوض بين صلى الله عليه وسلم أن عنده المفرزة الأولى، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الحوض: وأنا فرطهم على الحوض، ثم قال: ليزادن أقوام عن حوضي فأقول أمتي أمتي، فيقولون إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فأقول سحقا بعدا لمن غير وبدل. وجاء في حديث الغرة والبياض، وفي قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، جاء في أن المنافقين في ذلك اليوم، نسأل الله السلامة والعافية، الذين كانوا يخادعون الله والذين آمنوا، الذين كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، تركهم الله على خداعهم. فإذا ما كان يوم القيامة يخادعون الله وهو خادعهم بأي شيء، حينما يقوم الناس من قبورهم، والحديث العام إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، فكل من كان تبعا لهذه الأمة مؤمنا خالصا أو منافقا يبعث أول ما يبعث بهذا النور غرا محجلين، ويسير الناس جميعا حتى إذا أقبلوا على الحوض هناك المفرزة، من كان صادقا مضى في طريقه وتناول من مائه وشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كان منافقا ومن كان مخادعا فهناك يأتي أقوام يفرزون أولئك ويحولون دون وصولهم إلى الحوض، فيوقفونهم ولا يصلون ويردونهم عن الحوض، وعندما يردونهم تطفأ تلك الأنوار عنهم. وهنا كما قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمنهم، يقولون ربنا بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. تنادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم فتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هكذا يذكر العلماء عند هذه الآية بأن هناك المفرزة الأولى، هناك يخشى المؤمنون أن تكون هناك مفرزة أخرى، يقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، أتمم لنا وأبقه لنا حتى لا تكون هناك عقبة أخرى. وهكذا كانوا يخادعون، أظهروا الإسلام وتزوجوا مع المسلمين وتوارثوا معهم وعصمت دماؤهم وأموالهم بما يقولون بألسنتهم، فتركوا على ذلك الحال حتى خرجوا من قبورهم ومع المسلمين بأنوارهم، فقام يستقيم ويتبين المؤمن من المنافق. فأحاديث الحوض تثبت الحوض بإثباته وبوجوده، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه صعد المنبر وقال: ومنبري على حوضي، وأنا الآن على حافة الحوض. يقول: وأنا الآن، أي في عهده صلى الله عليه وسلم، أين يكون ذلك الحوض؟ يتفق العلماء على أن الحوض يكون على أرض أخرى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فتصويره صلى الله عليه وسلم وإخباره على ما يعلمه الله في حقيقته، تلك أمور غيبية لا نستطيع أن نكلف العقل أن يتصورها. فقد بين صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: ومنبري على ترعة من ترع الجنة، أو على رتعة من رتاع الجنة، والرتعة المكان الفسيح الأخضر. وعلى كل، أثبت صلى الله عليه وسلم أن منبره على حوضه، وأن له حوض، وأن هذا الحوض يرده المؤمنون، وأنه صلى الله عليه وسلم فرط الأمة على الحوض. وفي الأخبار الصحيحة التي أوردنا أن من ورد الحوض وشرب منه من ذلك الحوض لا يظمأ بعد هذا الورود قط، حتى ولو أدخل النار يطهر بما يطهر به، لا يعذب بالظمأ، ثم بعد ذلك يكون مصيره إلى الجنة بمشيئة الله سبحانه. والذي يهمنا إثبات هذين الأمرين: إثبات الحوض على منكريه، وإثبات أن المنبر على حوضه صلى الله عليه وسلم. وهناك من يقول إن الغرض من منبري على حوضي ليس عين المنبر الذي صنع من أعواد الطرفة، ولكن بيان وإخبار بأنه يوم القيامة يكرم صلى الله عليه وسلم بمنبر على الحوض، كما كرم بالمقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، ألا وهو الشفاعة العظمى حينما يشتد الأمر على الناس في الموقف فيهرعون، يقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه وما نزل بنا؟ هلما ننظر إلى من يشفع لنا عند ربنا لفصل القضاء. فيذهبون لمن؟ يقول: إلى أبي البشر خلقه الله بيديه. فيأتون إلى آدم: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه، وأسجد الملائكة إليك، وأسكنك الجنة، ألا ترى ما نحن فيه؟ اذهب إلى ربك واشفع لنا ليأتي لفصل القضاء. فيعتذر آدم عليه السلام، يقول: نهيت نهاني رب، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، وإنه نهاني عن الأكل من الشجرة فأكل، فأستحي أن آتي ربي وأسأله. اذهبوا إلى نوح، فيأتون إلى نوح فيقول: لقد استنفدت دعوتي، لقد دعوت على قومي واستجاب الله لي، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتي ويعتذر، واذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى، حتى يحيلهم عيسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها. فيذهب صلى الله عليه وسلم لا إلى الشفاعة مباشرة، ولكن يسجد تحت العرش، يقول صلى الله عليه وسلم: فيلهمني الله بمحامد أذكرها. ومتى يكون؟ إلى أي زمن؟ 40 يوما، 40 خريفة، أكثر أقل، حتى يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول: يا ربي فصل القضاء. وهذا هو المقام المحمود الذي يقبطه عليه الأولون والآخر، جميع الأمم تقبطه على هذا الموقف. قالوا: من هذا الباب تكريمه صلى الله عليه وسلم بأن يعطى حوضا وله منبر عليه. ولكن قالوا لجميع الأنبياء أحواض، قالوا: لا تضاهي هذا الحوض، لا في كثرة وروده ولا فيما يمده من أنهر الجنة، لأنه في بعض روايات: إنا أعطيناك الكوثر، أن في الكوثر ميزابان من ذهب وفضة تشعب في حوضه صلى الله عليه وسلم. وعلى كل سواء قيل إن المنبر بذاته وعينه ينصب على حوضه يوم القيامة لما شهد من دعوة إلى الله، أو أنه ينصب له منبر ينشئه الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم، إثبات الحوض وأن منبره على حوضه، وبالله تعالى التوفيق، والله سبحانه.